أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري، سواعدنا جسر عطاء ربانا طلعها يغري، ربانا طلعها يغري. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتمي، نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتمي، نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي. أبي بسلوكه قدوة ومدرسة لنا أمي، يبادلها سعادته ويقتسمان في الهم، ويقتسمان في الهم. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى.